القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بذكرى ميلاد هادي البشرية نبي الإنسانية، نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف. هذه الذكرى التي تدعونا إلى الاقتداء بسيرته العطرة والتمسك بالمبادئ السامية التي جاء بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أنتم بخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات التي أعدت خصيصا للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ومنها الرسول الكريم وفن التعامل مع المرأة، رسالة الرحمة، ونبي الإنسانية. والبداية مع هذه التهنئة القلبية. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الأيام المباركة التي تهب علينا فيها نفحات الأنوار ونسائم الأسرار بذكرى مولد سيد الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنتهز هذه الفرصة وأتوجه بالتهنئة إلى الأمة الإسلامية وإلى الشعب المصري خصوصا، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. هذه الأيام المباركة التي تذكرنا بمجيء النعمة الكبرى على العالم، النعمة الكبرى على العالم كانت بمجيء سيدي ولد آدم، مجيئه عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحياة، جاء ليحمل الشريعة الخاتمة والدين الكامل ويبلغه إلى العالمين، فيخرج الناس من الظلمات إلى النور ويكون قائدا لهم إلى النعيم المقيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل عام وأنتم بخير. دكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. احتفلوا معنا بهذه الذكرى العطرة. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايوه ما بس تفتكري عزمي هيرضى يروح لطبيب نفسية؟ ابو دوني هيتكلم معه ويقنعه على مصلحته. ايوه يا عمرو المصلحته. وخلينا بقى في المناسبة الجميلة. طبعا طبعا، ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا تعودنا في المناسبة الكريمة دي ان احنا نحضر مجلس عند أبو دنيا. مجلس التبريك والتعظيم لأغلى ذكرى. بقولك ايه يا عمر؟ قول يا ما. انا مش عايزك واحنا قاعدين هناك تفتح اي موضوع تاني. لا تاني ولا تالت، لا، احنا في ذكرى يوم له مكانة خاصة في قلوبنا كلنا. ايوة هو كده، يلا بينا. ايه يا ابو دنيا؟ المجلس ما اكتملش ليه؟ مسرات ودنيا حاضرين وفي المطبخ مشغولين. حلوة، حاضرين ومشغولين، اكيد بيعملوا لنا اكلتين، رز بلبن وقمر الدين. اللي انتوا عايزينه هم مستعدين. احنا اللي عايزينه جايله أحلى كلام حنسمعه من حضرتك في ذكرى المولد النبوي الشريف. واللي حتقولوه انتوا كمان يا غادة، هو أنا يعني هتكلم لوحدي؟ يا محمد. مد مد يا عم. مد هو يا ماه. ايه عشان اكري يعني؟ الاسانسير موجود، يلا قبل ما حد يسحبه. لا لا لا وانا جاهز. جاهز جاهز بايه؟ بالدخله بقى اللي هدخلها على ابو دنيا والمجموعه. طب يا اخويا ادينا هنشوف، وربنا يكفينا شر الكسوف. اهلا اهلا مها وعمر حبايبنا. ادخلي يا مها، ادخلي يا عمر. لا لا، في الاول بقى اسمع وشوف الدخله بتاعتي. ايه وماله يا سيدي؟ نشوف ونسمع. يا رب يا رب خير، يا رب استرها يا رب. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفهم الزمان تبسم وثناء. الله الله الله، ايه الجمال ده يا عم عمر. ادخلي ادخلي يا مها، نكمل نكمل جوه. قهوتك يا عمرو. شكرا. كمل بقى خلينا نسمع. ايوه ايوه ايوه، المناسبه العطره دي يا مدام غاده، ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. قول قول يا عمرو قول. حاضر حاضر يا معا حاضر. الشاعر احمد شوقي في ولد الهدى قال: يا خير من جاء الوجود تحيه، من مرسلين الى الهدى بك جاءوا. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء. ايوه ايوه يا ابو دنيا كمل كمل. رسول الله النور اللي تجلى مولده في يوم 12 ربيع الاول. واسمحوا لي بقى، انا دايما بحب اشوف دور المراه في السيره. عايزه تقولي ايه يا غاده؟ عايزه اقول ام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي امنه بنت وهب. بنت وهب بن عبد مناف، يعني بيلتقي نسب السيده امنه بنسب عبد الله، وجدها عبد مناف سيد قومه واطيبهم شرفا واكرمهم نسبا. الله الله الله. ومن النسب الكريم ده خطب منه عبد المطلب لابنه عبد الله، واجتمع اكرم نسب في زواج كانت ثمرته ايه بقى يا غادة؟ مولد سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. عليه افضل الصلاة والسلام. ذكرى مولد نبي الرحمة والهدى يمثل مناسبة طيبة للتأمل في جوهر الرسالة العظيمة، ويدعونا لضرورة التحلي بمكارم الأخلاق. وعن المرأة في حياة رسولنا الكريم هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتورة إلهام شاهين أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. صباح الخير يا دكتورة، وكل عام وحضرتك بخير. صباح الخير أستاذ هالة وحضرتك وكل المستمعين بكل خير وسعادة. دكتورة إلهام، ونحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، كيف نقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في معاملة المرأة كأم وأخت وزوجة وأيضا كمربية؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا في تعامله مع المرأة على أن يعاملها بكل رقي وبكل أدب رفيع وخلق حسن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيضع أسس لمعاملة المرأة ولمعاملة الناس كلها، فكان المفضلة بين إنسان وآخر، بين امرأة وأخرى، بين المرأة ورجل، هو على أساس التقوى والعمل الصالح. ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا هذا الأساس، قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا إن الأكرم عند الله هو الأتقى، وكذلك كان الأكرم عند الرسول هو الأتقى. الرسول عليه الصلاة والسلام ساوى بين الرجال والنساء في العمل والجزاء، لكن لكل واحد على حسب طبيعته وخلقته اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. فربنا قال لنا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني اللي يعمل خير سواء كان ذكر أو أنثى ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الجنس إلى النوع، ولكن ينظر إلى الخلق وإلى العمل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما تعامل مع النساء كان لا يقبل أبدا، زي ما بيقولوا كده مبدأ التخلية قبل التحلية، كان لا يقبل أبدا أن يساء إلى المرأة بأي شكل ولا بأي نوع ولا تحت أي ظرف من الظروف، أنه لا تكون هناك إساءة للمرأة، لأن المرأة مخلوق رقيق ومخلوق حساس، وبالتالي لابد من معاملتها معاملة بلطف ومعاملة برقة، فما كان يقبل أبدا أنه يساء إليها بأي شكل من الأشكال، حتى لو كانت على غير دين الإسلام، يعني على غير دين الإسلام وغير مؤمنة به هو أصلا، ومع ذلك لا يقبل أبدا أن تعامل معاملة سيئة. هل يعني جاء الإسلام ليكرم المرأة ويغير صورة المرأة التي كانت عليها قبل الإسلام؟ نعم، لأنه قبل الإسلام كانت المرأة كسلعة، شيء ليس له قيمة، ليس لها رأي، ليس لها كلام، لا يعتد بها، تورث تؤخذ هي وكل ما معها وكل ما عندها من مال ميراث لرجال العائلة، فبالتالي ما كانش المرأة لها قيمة أبدا. أما الإسلام عندما جاء كرم المرأة، والرسول عليه الصلاة والسلام طبق هذا عمليا، يعني لم يكن مجرد كلام في كتاب الله، لكن لابد أن يطبق هذا الكلام، وكان أول من يطبقه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ينبه أصحابه على ذلك. يعني لما نيجي لواحد من الصحابة يقول له يا رسول الله أنا عايز أجاهد في سبيل الله، هل هناك أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ فالرجل يريد أن يجاهد في سبيل الله، فالرسول نظر قال له لك أم؟ قال نعم يا رسول الله، قال عند قدميها فلزم فإن الجنة عند رجليها. فحنلاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه كان بيصر ويفرح لمولد البنات ويستبشر بمولدهم، وكان يعني يا دكتورة إلهام كرم من لديه إناث وبنات ويحسن تربيتهم فجزاؤه الجنة في الآخرة. الرسول قال لنا أنه من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها، يعني ما فضلش الذكور عليها، أدخله الله الجنة. ده في المعاملة الحسنة، يعني أولا ما قتلهاش فمنحها حق الحياة، ما أهنهاش في المعاملة، ما خلاش في فرق بالمعاملة بينها وبين الذكور، ربنا سبحانه وتعالى فتح له أبواب الجنة. طيب كمان بيقول لنا من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، يعني مش بس بنتك، لأ بنتك أو أختك أو لو من كانت له أو من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن، يعني هو يحسن إليهم في المعاملة ويخليهم زي صاحباته كده صديقات لي، واتقى الله فيهن برضو إيه أدخله الله الجنة. قلبك حنين يا نبي وما فيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. وإليك عزيزتي المستمعة هذه التهنئة القلبية. صباح الخير على الأسرة المصرية، وكل عام والأمة الإسلامية بخير ونصر وعزة، بمناسبة مولد خير الأنام وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وسلام. اليوم ده يوم له مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فرصة لتبادل التهاني والتواصل، بس التواصل لازم يكون تواصل فعلي، كل عام لازم نحسن استقباله، يعني لازم نستشعر اليوم ده في بيوتنا ونحتفي بيه بتجمع عائلي، تجمع للأسرة والأولاد، نعرفه مع الأقل فضل الصلاة على النبي إذا ذكر اسمه في أي مجلس، علشان تبقى عادة وعبادة في نفس الوقت. نعرفهم سيرة العطرة اللي هتولد في قلوبهم محبته، ليه هو خير المرسلين وإزاي رحمة للعالمين وقدوة بخلقه العظيم. الكلام ده ضرورة حياتية للإصلاح وبناء مجتمع أساسه طفل وثقافة أسرية ودينية المجتمع في أشد الحاجة إليها في وقتنا الحالي. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة. كم شاق الدنيا مولده حتى وافاها موعده، كانت في الغيب تناشده، حمدا لله تردده، والأفق ضياء يتبسم، والملأ الأعلى يترنم، لقدوم محمد الأكرم، النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة لنا جميعا، تلهمنا القوة والإرادة والصبر والتحمل، وحول كيفية الاحتفال مع أبنائنا بهذه الذكرى العظيمة أجريت هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة نهلة الصعيدي، عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر. دكتورة نهلة، كل عام وحضرتك والشعب المصري بخير وسعادة. كل عام والأسرة المصرية الجميلة بكل خير وحب وسلام. دكتورة نهلة، ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة، ذكرى المولد النبوي الشريف، بنتكلم مع حضرتك عن مكارم الأخلاق وكيف كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في احترام وتقبل الآخر. قد كان صلى الله عليه وسلم بشير الخير وسبيل البر وباب الرحمة ورسول المحبة. كان مجيئه صلى الله عليه وسلم بشرى للناس جميعا، كان رحمة للناس جميعا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان صلى الله عليه وسلم كان قدوة للعالمين بخلقه، وإنك لعلى خلق عظيم. كان مثلا أعلى للكفاح لنصرة الدين والدفاع عن الحق والدعوة للخير والحض على الفضائل. كان قدوة لنا جميعا وللبشرية جميعا في مساعدة المحتاجين، في قبول المخالفين. طبيعي جدا أن يكون هكذا، فقد شب صلى الله عليه وسلم تحت رعاية الله وفي ظل عناية الله أدبا وخلقا وفضلا ونبلا وحكمة وعقلا، حتى سما على الجميع بقوة خلقه ووفرة عقله وعلو شرفه وفضله. اجتمع الجميع على سمو أخلاقه فلقبوه بالصادق كما لقبوه بالأمين. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا جميعا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنه صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، أعظم مولود وسيد الوجود وأفضل موجود، جاء لهدايتنا جميعا، هداية البشرية، جاء لإحياء الإنسانية، جاء لإضاءتها من الظلمات إلى النور وإنقاذها من الضلال، صلوات الله وسلامه عليه. دكتورة نهلة، كيف نستثمر هذه الذكرى العظيمة في تربية أبنائنا منذ الصغر على القيم النبيلة والتأكيد على سماحة الدين الإسلامي؟ علينا جميعا أن نحيي ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وفي أولادنا وفي كل من حولنا، بتفهم سيرته واتباع طريقته والتمسك بدينه وتعليم أولادنا على هذا. تحدثوا مع أولادكم عن صبره وجهاده وغزوه وفتوحاته. تحدثوا مع أولادكم عن حبه لربه ودينه وعن سماحته وعدله وكرمه ولطفه وعن رحمته. علينا التمسك بسنته دفاعا عنه والتحلي بأخلاقه لنشرها للعالمين، لننال شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ونرتوي من حوضه. تحدثوا مع أولادكم عن قبوله للآخر، عن تقبله للمخالفين معه في الرأي، عن احترامه لهم ليسير الجيل على سنته ويلزم الأبناء طريقته فتسعد البشرية ويسود السلام ويعم الخير والحب على الجميع. علموا أولادكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والعالم كله في قلق شديد، في توتر شديد، في اضطراب شديد. القوي كان يأكل الضعيف، والغني كان يقهر الفقير، والفتنة كانت تندلع نيرانها، والأرض كانت تروى بالدم والفوضى في كل مكان. فجاء صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. جاء مؤلفا للقلوب بأخلاقه الكريمة، ومصلحا في الأرض بعدله ورحمته وسماحته وحبه للآخرين. كان صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس كفا وأصدقهم حديثا، كان أوفاهم ذمة وأكرمهم عشرة. كان صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا، كان أسبق بالخير من الريح المرسلة. علينا كل هذه المعاني أن نتمثلها في ذكرى ميلاده وأن نربي أولادنا عليها. كل عام والأسرة المصرية الجميلة بكل خير وسعادة وتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. تهنئة قلبية جديدة بمولد نبي الرحمة. صباح الخير على كل الأسرة المصرية، الأم مصر كلها، أسرتنا الكبيرة كلها، وصباح الخير على كل الأسر الصغيرة في كافة أنحاء الجمهورية. كل سنة وانتم طيبين، وكل مولد نبوي وإحنا بخير، وكل مصر بكل الطوائف اللي فيها بخير وبصحة وبسلام وجيدين، وبنحب بعض ومتواصلين ومترابطين، بنشتغل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوصينا بالعمل، ويقولك العمل عبادة، ديننا بيقول كده، وكل الأديان السماوية بتقول كده، العمل ثم العمل ثم العمل، لا نلتفت للكلام ولا الشعارات. احنا نثبت عكس ده، مش بان احنا نحط بوستات على الفيسبوك ونشيرها، بان احنا نبقى نموذج، نبقى قدوة. يبقى المسلم او المسلمة ده حد اخلاقه كويسة، دين المعاملة زي ما بنقول، معاملاته كويسة، فنقول الله ده البني ادم ده شخص كويس، ولما تدوري عليها تلاقيه مسلم، فهو اكيد دينه بيحسه على كده، وده يبقى الرد الصحي والرد الايجابي، مش مجرد كلام ومش مجرد شعارات، لكن بعملنا وبروحنا الحلوة وبسماحتنا وباخلاقنا وبحبنا لبعض، بالتزامنا، بالتفافنا حوالين بعض، بمساندتنا لبعض، نقدر نقول كل سنة وإحنا طيبين، وكل سنة ومصر كلها بخير. إيمان عراقي، مدير تحرير جريدة الأهرام ورئيس القسم الاقتصادي بجريدة الأهرام. عزيزتي المستمعة، بدأت رسالة الرحمة، الرسالة المحمدية، بكلمة اقرأ، وكانت الدعوة من السماء حول أهمية العلم والقراءة. منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي والأستاذة فاطمة جبلة، الصحفية والخبيرة التربوية، أهلا بيك معنا، وكل عام وكل الأمة الإسلامية بألف خير وبركة بمناسبة المولد النبوي الشريف. كل سنة وحضرتك وكل مستمعينا بألف خير، أهلا بحضرتك. قضية الأمية والجهود المبذولة لكي نقضي عليها تماما، أنا بعتبرها يا أستاذة فاطمة هي رسالة من السماء. أول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ، والكلام ده طبعا للعالمين. اقرأ معناها إعمال العقل، نفكر في كل حاجة إذا كانت كويسة ولا سيئة بالنسبة لنا. القراءة دي غذاء للعقل، القراءة بتدينا مرونة في تناول القضايا وحل مشاكلنا، القراءة دي بتدينا الثقة بالنفس، وفي نفس الوقت في كذا دليل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام اهتم بالتعليم وبالتعلم قراءه وكتابه. يعني اسرى بدر كان اي انسان عايز يفدي نفسه كان بيامر الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو يعلم 10 من المسلمين قراءه وكتابه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيقدم ويهتم بالقارئ والمتمكن من القراءه والكتابه زي مثلا زيد ابن ثابت ده من كتبه الوحي. ولو قلت لحضرتك على سنه مش هتصدقي دون 13 كاتب للوحي وكان ملاصق تقريبا للرسول عليه الصلاه والسلام. فده برضو يدينا ان المفروض ما بصش لسن الشاب لا ده صغير فما اديلوش مسؤوليه قدوه ولكن ابص اللي هيديني ايه في المكان ده. لا وكمان في نقطه احب اشير اليها حضرتك ذكرتيها التحفيز التشجيع والتحفيز على التعلم. كل ما الطالب لقيته ان هو فعلا عنده استعداد كبير لان يعطي اكثر ويتعلم اكثر ويبحث ويطلع, انا بقى كولي امر او يعني مسؤول عنه في مدرسه او في منظومه تعليميه اشجعه علشان يديني اكتر. هو فعلا التشجيع المفروض يبدا من الاسره الاول وبعد كده كل الوسائل ومؤسسات الدوله عليها دور لاحتواء وتربيه النشء عشان ما يضيعش مننا. عارفه حضرتك في فصول محو الاميه لما بزور المترددات على هذه الفصول اول امنيه بيتمنوها ان هم بعد ما يتعلموا علشان يقروا القران. يعني بتبقى أمنية جميلة جدا وفعلا الحث على القراءة وتعلم القراءة لقراءة القرآن للتثقيف لحاجات كتير جدا تخليها موجودة أو تشعرها إن هي موجودة في الدنيا. أنا لسه حالة قايلة إن القراءة غذاء للعقل وقراءة القرآن غذاء للعقل والروح. مجرد الإنسان بيقعد يقرأ قرآن بيلاقي نفسه سابح في عالم تاني خالص حاسس إن هو بين إيدين ربنا وفي نفس الوقت غير الراحة النفسية اللي هي المفروض ما يعادلهاش أي راحة في الدنيا بيستفيد من حاجات كتير من القرآن الكريم. بيحس إن هو علاقته كده توطدت بربنا سبحانه وتعالى بتديله طاقة إيجابية جدا بتخليه لو عايز يبني الهرم هيبني الهرم. إذن لا استسلام, ما نقولش لا أنا أهلي ما علمونيش القراءة والكتابة وده بقى معقول بعد السن ده كله وبعد العمر ده كله أرجع أتعلم. إحنا قلنا في البداية لنا في رسول الله القدوة والمثل الأعلى. الرسول كان أمي كان لا يقرأ ولكن زي ما قلت في البداية رسالة السماء قالت له لا اقرأ واجعل من هذه الأمة هي أمة اقرأ. فلا تيأسوا لازم نتعلم. وفي الذكرى العطرة اللي احنا فيها النهاردة دي ناخد من رسولنا فعلا القدوة نبعد عن اليأس نبعد عن الكسل. طول ما ربنا سبحانه وتعالى مديك عمر فانت مطالب ان انت تحيا الحياة ازاي اعيش صح وازاي احول الطاقة السلبية الايجابية. لازم نكون متفائلين بالحياة متفائلين في وجود ربنا سبحانه وتعالى متفائلين ان احنا عندنا قدرات إن نستطيع ان احنا نتسيد بها العالم. في ختام حلقة اليوم نسأل الله أن يعيد علينا هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.